القاعدة النورانية. الدرس العاشر السكون. همزة همزة فتحاء أ، همزة همزة كسراء أ إ، همزة همزة ضماء أ إ أ، همزة عين فتحاء أع، همزة عين كسراء إع أع إع، همزة عين ضماء أع أع إع أع، همزة ثاء فتحاء أف، همزة ثاء كسراء إف أف إف، همزة ثاء ضماء أف أف إف أف، همزة ذال فتحاء أذ، همزة ذال كسراء إذ أذ إذ، همزة ذال ضماء أذ أذ إذ أذ، همزة ضاء فتحاء أض، همزة ضاء كسراء إض أض إض، همزة ضاء ضماء أض أض إض أض، همزة ذا فتحاء أذ، همزة ذا كسراء إذ أذ إذ، همزة ذا ضماء أذ أذ إذ أذ، همزة سين فتحاء أس، همزة سين كسراء إس أس إس، همزة سين ضماء أس أس إس أس، همزة صاد فتحاء أص، همزة صاد كسراء إص أص إص، همزة صاد ضماء أص أص إص أص، همزة حاء فتحاء أح، همزة حاء كسراء إح أح إح، همزة حاء ضماء أح أح إح أح، همزة هاء فتحاء أه، همزة هاء كسراء إه أه إه، همزة هاء ضماء أه أه إه أه، همزة تاء فتحاء أت، همزة تاء كسراء إت أت إت، همزة تاء ضماء أت أت إت أت، همزة طاء فتحاء أط، همزة طاء كسراء إط أط إط، همزة طاء ضماء أط أط إط أط، همزة كاف فتحاء أك، همزة كاف كسراء إك أك إك، همزة كاف ضماء أك أك إك أك، همزة قاف فتحاء أق، همزة قاف كسراء إق أق إق، همزة قاف ضماء أق أق إق أق، همزة باء فتحاء أب، همزة باء كسراء إب أب إب، همزة باء ضماء أب أب إب أب، همزة جيم فتحاء أج، همزة جيم كسراء إج أج إج، همزة جيم ضماء أج أج إج أج، همزة دال فتحاء أد، همزة دال كسراء إد أد إد، همزة دال ضماء أد أد إد أد، همزة شين فتحاء أش، همزة شين كسراء إش أش إش، همزة شين ضماء أش أش إش أش، همزة ضاد فتحاء أض، همزة ضاد كسراء إض أض إض، همزة ضاد ضماء أض أض إض أض، همزة غين فتحاء أغ، همزة غين كسراء إغ أغ إغ، همزة غين ضماء أغ أغ إغ أغ، همزة را فتحاء أر، همزة را كسراء إذ أر إذ، همزة را ضماء أر أر إذ أر، همزة فا فتحاء أف، همزة فا كسراء إف أف إف، همزة فا ضماء أف أف إف أف، همزة ميم فتحاء أم، همزة ميم كسراء إم أم إم، همزة ميم ضماء أم أم إم أم، همزة واو فتحاء أو، همزة واو ضماء أو أو، همزة يا فتحاء أي، همزة يا كسر اي اي, اي